وقيمت حفلة اختتام المهرجان العلمي والتكنولوجي الوطني الثاني 30 في مجمع العلوم والتكنولوجيا في بيونغيانغ يوم 10 من هذا الشهر. حضرها تشي تي بوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والعلماء والتقنيون والعمال والفلاحون وأفراد جماعات الثورات الثلاث والمدرسون والباحثون والطلبة وأفراد معهد الدراسة العليا في الجامعات. صدرت فيها النتائج عن الفحص العام، ثم منحت الوحدات والمشاركون المتفوقون الكأس والميداليات والشهادات والجوائز والمكافأة المعنية.